على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. قال الله تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم يقول جل جلاله وإذا تتلى عليهم الكلام عن أهل مكة وإذا تتلى عليهم على أهل مكة يعني على كفار مكة إذا تتلى عليهم آياتنا وهي القرآن الكريم إذا تتلى عليهم بينات ظاهرات يعني حال كون الآيات واضحات لا تحتاج إلى تأويل وليس فيها لبس ولا غموض بينات وإذا تتلى عليهم آياتنا إذا تلي عليهم القرآن وآياته ظاهرات لا يشك فيها قال الذين كفروا منهم من أهل مكة من هؤلاء الكفار المتمردين قالوا للحق يعني قالوا في حق القرآن للحق المقصود بالحق القرآن الثابت الذي لا ريب فيه ولا مرية قالوا عنه لما جاءهم هذا سحر مبين سحر ظاهر يعني لا شك بأنه سحر وذلك لأنهم ثبت لهم عجزهم عن أن يأتوا مثل هذا القرآن ورأوا فيه التأثير على النفوس والهيمنة على القلوب فاعتقدوا أن هذا التأثير ليس تأثيرا كلاميا إنما فيه سر خاص من الأسرار التي تكون في صنعة السحر قالوا هذا سحر في الآية الكريمة يقول لهم أسحر هذا يعني هذا القرآن الظاهر الواضح الجلي الذي لا خفاء فيه ولا يشك فيه، أتقولون عنه سحر؟ عند العجز يلجؤون إلى كلمة سحر، عند العجز عن التأويل أو عدم الانصياع، إذا لم يريدوا أن ينصاعوا للحق وما عرفوا تأويل ما أعجزه رجعوا إلى كلمة سحر، كما كان من الوليد ابن المغيرة لما قال عن القرآن: إن لهذا القرآن طعم خاص، أسفله مغدق وأعلاه مثمر، ولم يقل عنه إنه من قول البشر. قالوا له: سحر. قال: أنا أعرف السحرة وأعرف هينمتهم، وليس هذا من كلام السحر. قالوا: كاهن. قال: أعرف كلام الكهنة وليس مثل كلام الكهنة. قالوا: شعر. قال: أنا أعرف القوافي وأعرف العريض وليس فيه صنعة الشعر. قالوا: إذا ماذا تقول أن ظنوه أنه كاد أن يسلم، فتفكر مثل ما قال القرآن: فكر وقدر وقتل كيف قدر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، ثم قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. عند العجز، مع أنه حينما قالوا له سحر نفى عنه السحر، قال: ليس بسحر، لكن بعد أن عجز ماذا يقول؟ ولا يريد أن يستسلم للحق ويسلم، فما رضي أن يظهر لقومه أنه قد وافق هذه الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لجأ عند العجز إلى كلمة سحر. وهنا أيضا قال: إذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يعني لا تحتاج إلى الشك ولا إلى التردد، قال الذين كفروا للحق عن هذا الحق، للحق يعني عن هذا الحق، لما تقول قلت للشغل الفلانية إنها ليست بصنعة جيدة، للشغل الفلانية يعني قلت عنها، قالوا للحق يعني عن الحق، والمقصود بالحق هنا القرآن. قال الذين كفروا من هؤلاء للحق أي القرآن لما جاءهم، قالوا: هذا سحر مبين، سحر ظاهر بين، أم يقولون افتراه، يعني إذا قالوا عنه سحر أو قالوا عنه إنه مفترى، مفترى مختلق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام اخترعه من تلقاء نفسه، وإذا كان من صنع البشر فقد عرض عليهم وهم مثله عرب وفصحاء وشعراء، أيوة، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام على أنه أفصح وأبلغ العرب، ما كان مشهورا بهذا، فهل هل أتوا ولو بعشر سور مفتريات مثله؟ إذا كان هذا مفترى فليأتوا بعشر سور مفتريات مثل القرآن، فليأتوا بأصغر سورة من مثله، عجزوا عن ذلك كله، فكيف يقولون عن هذا القرآن إنه مفترى واختلق من عند النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولون إنه معلم؟ مين اللي علمه يا؟ طبعا سيدنا جبريل اللي علمه يا، وهو من رب العالمين جل جلاله، فأقام عليهم الحجة أيضا حينما قالوا معلم، قال: كيف يكون هذا التعليم ولسان الذين ينسبون إليه أنه كان يلقن النبي عليه الصلاة والسلام لسانه أعجمي، وهذا القرآن عربي، أعجمي وعربي، شلون صار؟ ما بيصير. فكان يحاججهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بهذه الحجج، كلما جاءوا بدعوى ردها عليهم سبحانه وتعالى بالحجة البالغة الظاهرة القاطعة. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افترى، هذه أم عم يقول بمعنى بل وهمزة الإنكار، يعني بل أيقولون افترى، وهمزة الإنكار معناتها همزة الاستفهام الإنكاري، وقلنا مرارا معنى الاستفهام الإنكاري معناه النفي، يعني أتقول إن المسألة الفلانية كذا، ينكر عليه هذا، يعني لا تقل هذا، بل إضراب عن كلمة سحر وانتقال إلى دعوة أخرى كانوا يدعونها، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذا القرآن من تلقاء نفسه. أم يقولون افتراه، أي القرآن، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، يعني لو فرض، إن افتريته يعني فرضا، لو افتريت هذا القرآن من تلقاء نفسي والله سبحانه وتعالى رقيبي، ونسبت هذا القرآن إلى الله وليس هو من كلام الله، إذا أراد الله أن يعاقبني فهل أنتم تخلصوني؟ يعني معناها لا أستطيع أن أفعل ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يعاقبني ويعذبني، كما قال جل جلاله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فهل أنتم تخلصوني عند ذلك؟ لا يمكن أن يتركني الله سبحانه وتعالى بلا عقاب إذا كنت أهدي بهذا القرآن أفتريه من عند نفسي وأنسبه إلى ربي. فلا تملكون لي من الله، أي من عذابه، شيئا، لا تقدرون على دفعه عني إذا عذبني الله، هو أعلم بما تفيضون فيه. يعني هذه الأحاديث التي تتآمرون عليها وتقولونها في حق النبي وفي حق الكتاب الكريم، في حق القرآن، الله سبحانه وتعالى مطلع عليها. بما تفيضون، أفاض وأفاض معناته أكثر من الكلام، تكثرون من اللغط ومن الكلام، والله سبحانه وتعالى يبرئ نبيه من ذلك، فهو سبحانه وتعالى مطلع. وهذا تهديد، تهديد. إذا قلت له لواحد عم يساوي شغلي، قلت له الله شايفك، شو معنى الله شايفك؟ والمقصود إعلامه، ليس المقصود إعلامه بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، لا، لكن المقصود ما وراء ذلك، أن الله شايفك يعني الله ما بيتركك، الله بيعاقبك، يملي للظالم لكن يأخذه سبحانه وتعالى. هو أعلم بما تفيضون فيه، تقولون في القرآن كفى به تعالى شهيدا بيني وبينكم، هو الذي سيحق الحق بكلماته ويبطل الباطل، والله باعتبار أنه عالم بما تقولون هو سيكون الحكم ويفصل بيننا جل جلاله. كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور لمن تاب الرحيم به، فلم يعاجلكم بالعقوبة. يعني من رحمته تعالى ومن غفرانه أنه لا يعجل بعقوبة الظالم أو المدعي، ومستحق العقوبة، ولكن إذا لم تنالهم العقوبة، إذا لم تنلهم العقوبة فهو إمهال وتأجيل. الله يمهل ولا يهمل جل جلاله، يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلت، أخذه أخذ عزيز مقتدر. كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور لمن تاب. وهذا ترغيب لهم بأن يدعوا ما هم فيه من التكذيب والتزوير على النبي عليه الصلاة والسلام وما يقولون في حق القرآن، ترغيب لهم أن يرجعوا إلى التوبة ويعودوا إلى الحق وهو الغفور. يعني من حكمته سبحانه وتعالى أنه دائما يفتح باب التوبة لأجل أن لا يقع الإنسان في القنوط واليأس. إذا واحد وقع في القنوط واليأس مثل ما صار مع إبليس اللعين حينما يئس من رحمة الله ولعنه الله سبحانه وتعالى وبين أنه من الهالكين، صار بقال بده يستدرج الناس وبده يغوي الناس، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين الذين استخلصتهم لنفسك. أما وظيفته صار بده يهلك غيره لواه من اليأس والخنوط. ولو وجد منفسا أو بابا للتوبة والرجوع ما قال هذا القول. هلا واحد إذا كان استأتل مثل ما بيقولوا، عرف حاله أنه قاتل قتيل ودين قتل، بيصير بيقتل عن أبو جنب، استدمى، بيقولوا الناس استدمى. وهذا هؤلاء لو أغلق الله تعالى عليهم باب التوبة والرجوع إلى الحق لزادوا في طغيانهم، ولكنه جل جلاله يستدرجهم للتوبة بقوله وهو الغفور. فمن شأنه ومن وصفه الكريم المغفرة جل جلاله. لكن المغفرة لمن؟ وإني لغفار لمن تاب. هنا إدى توبة، أما بلا توبة بصير مغفرة؟ هلا الناس تلاقي كثير منهم بيستاهلوا، ليش عم تساوي هيك؟ هذه حرام. إيه الله غفور رحيم، الله غفور رحيم. أنت تخربط وتخبص وتعصي وتتمرد على الله، وهذه بدك الله غفور رحيم. مين هدول بدهم تعذبوا بالنار؟ لكان إذا كان إيه من خباص الله رح يغفر له. النار لمين؟ الله جعلها سبحانه وتعالى، جعل الجنة للتائبين والمستغفرين والموحدين والمستقيمين، وجعل النار للمخالفين. فللجنة جماعة وللنار جماعة. ما بيصير الجنة تأخذ حصة النار، إلى حصة صاروا يتنافسوا الجنة والنار. بعد قالت فيها الجبارون وفيها الطغاة وكذا، هذه قالت فيها الفقراء والمتواضعين. أيوة. وحضرة الحق بعدين وعد أن يملأ هذه وهذه، قال لكل ملؤها، حتليكي أنت يتليكي، لا تخانقوا يا جنة ونار، أنت إليك ملاتك وأنت إليك ملاتك، ناس فريق في الجنة وفريق في السعير. فكلمة الغفور بعد الإنكار عليهم بما أفاضوا فيه هو أعلم بما تفيضون، بعدها كلمة الغفور إطماع بالتوبة أن يعودوا للصواب ويحق الحق ويبطل الباطل، وهو الغفور لمن تاب. الرحيم به، رحمتي سبقت غضبي سبحانه وتعالى، فلم يعاجلكم بالعقوبة. على كل حال من رحمته تعالى ومن مغفرته أن يسيب الصالح المصلح، مع أن هذا الصالح أو العامل أو المتصدق أو المصلي أو الصائم ليس له منة، إنما هو من فضل الله سبحانه وتعالى أن هداه وهيئ له ووفقه جل جلاله، فكله برحمته، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد يدخل أحدكم الجنة بعمله، لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته سبحانه وتعالى. لا تشوف حالك أنه والله عم أصلي وعم أتصدق وتبرعت وعمر الجامع وتبرعت المستشفى وعملت كله من فضله سبحانه وتعالى. نلك أنت لو ما أعطاك ليه بدك تعمر الجامع؟ لو ما ألهمك وهداك، في كثير ناس معهم أموال ويمكنهم أن يعمروا، ما بيعمروا لا بيساوي شيء. المال في صناديقهم مختنق وصناديقهم مقفولة ومفاتيحها ضائعة، ما حدا بيستفيد منهم شيء، لا للخير ولا للغير. هذا معناته اللي الله وفقه يساوي جامع، يساوي مستشفى، يتبرع للفقراء، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. حتى الإسلام اللي أسلمناه من منة الله، إلا نحن من فضل الله إنه لقينا حالنا مسلمين. لو كان مخلوق بين والدين نصرانيين بده يطلع نصراني، بين والدين يهوديين بده يطلع يهودي، وإن كان هو في الأصل مولود على الفطرة مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه. شايف منين بيجي الضلال؟ يكون من بيئة كافرة، من بيئة ضالة، فأبواه يهودانه أو يمصرانه أو يمجسانه أو يتركانه مسلما. فمعناته الهداية بيد الله. قل لا تمنوا علي إسلامكم، لا تشوف حالك أنه أنا والله مسلم ومظلوم وغيري كفار. من فضل الله لازم دائما تسجد شكر لله على أن هداك للإيمان. تقول: اللهم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فكله من رحمة، والنبي كله رحمة لأنه جاء للهداية عليه الصلاة والسلام، وهو الغفور لمن تاب الرحيم به بمن تاب يعني. فلم يعاجلكم بالعقوبة، والتأخير تأخير العقوبة رحمة أيضا. إذا كان أول ما سوى الجريمة أو عمل له ذنب الإنسان رأسا عاقبه الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا من فضل الله على أمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما يعاجلهم بالعقوبات. كان من قبلنا يعاجلون بالعقوبة، هذا يمسخ قرد، هذا يمسخ خنزير، نسأل الله العفو والعافية. وإذا بده يتوب الواحد باب التوبة مفتوح، مجرد ما يكون صادق في استغفاره نصوح في توبته الله سبحانه وتعالى بيقبله. لكن كانت التوبة بدها قتل نفس، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، شغلة مو هينة. هلا بيرجع بيقول أشهد أن لا إله إلا الله أكثر من الكفر، ليس بعد الكفر ذنب. مع ذلك الله سبحانه وتعالى بيقبل منه إذا كان بعد ما ارتد عن الدين رجع تشهد ودخل في الإسلام من جديد وقضى ما عليه من الفوائد، هذا الله بيقبله. أما هني فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، وقد وقع هذا وصار بينهم القتل والذبح، نسأل الله العفو والعافية. الحمد لله الذي أنعم علينا بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنما أنا رحمة مهدى، هذا معنى كوني. بعدين إذا تمجس ثوبه تغسله بالماء؟ لا، هذه من خصائص الأمة الإسلامية، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، الماء يكفي للتطهير. أما عندهم بده يقطع الثوب، ما اللي يتنجس ما بيمشي حاله أنه يغسله، هي شغلة مو سهلة، وهي واحد ماشي اللحام ذبح له ديك، طار الديك رش الدم، قال له أوعي دم، بده كل السوب معناتها يتركه. نحن لا بيغسلوا بيمشي الحال. رحمة رحمة عظيمة في هذا الدين جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالعكس الله ينادي، ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة عند السحر فينادي: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. وهو الغفور لمن تاب الرحيم به، فلم يعاجلكم بالعقوبة، لم يعاجلكم بالعقوبة. كما حكينا يعني في تأخير للعقوبة، والتأخير من الرحمة أيضا. قل ما كنت بدعا من الرسل. كما ليش مستغربين كلها عم تلبكوا حالكم تتعجبوا، ساعة تقولوا سحر، ساعة تقولوا كهاني، ساعة تقولوا اخترعوا من عند نفسه، ليش هذا التمطع وهذا التعسف وهذا التكلف؟ ليش؟ ماني أول رسول جئت من البشر، لست بدعا من الرسل، لست أول رسول جاء، قد خلت من قبل النبي عليه الصلاة والسلام رسل، رسل كثيرة جاءت في القرون الماضية، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ما كنت بدعا، بدعا يعني بديعا، بديع مو معنى جميل، بديع بمعنى بدعة يعني شيء جديد. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع. شو معنى بديع؟ يعني مبتدع، هذا شيء غير مقبول. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ما كنت بدعا بديعا من الرسل، يعني ما كنت أول مرسل، قد سبق قبلي، قد سبق قبلي كثير، كثير منهم يعني من الرسل، فكيف تكذبوني؟ عم تتعجبوا أن يكون الرسول بشر، والرسل كلنا اللي جاءوا جاءوا من البشر، ولست أول واحد جاء من البشر. ولو كان كما يريدون الرسول يرسله الله ملكا لبعثه بصورة رجل، ما بعثه بصورة الملك حتى يألفوا أن يأخذوا عنه ويتعلموا منه. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. يعني لو بدنا نبعث من الملائكة نبعث بصورة بشر، حتى سيدنا جبريل كان يأتي بصورة بشر في أغلب أحيانه للنبي عليه الصلاة والسلام. ما كنت بدعا من الرسل، أول مرسل، قد سبق قبلي كثير من الرسل، فكيف تكذبوني؟ وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا. وهذا التأويل أجود من غيره، يعني بعض التأويلات ما أدري ما يفعل بي ولا بكم للإبهام، يعني هو يعرف عليه الصلاة والسلام أن مصيره إلى الرحمة والجنة ومصيرهم إلى النار والعذاب، فقوله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم بسموه للإبهام، يعني ما بعرف شو رح يصير فيه ولا بكم إذا كان بالآخرة. أما المصنف هون رحمه الله جعل هذا في الدنيا، بالدنيا شو رح يصير؟ تقتلوني، تتآمروا علي، بغلبكم، أكيدكم، تكيدوني، ما بنعرف. المستقبل بيد الله، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا. أأخرج من بلدي، مثل ما صار وهاجر عليه الصلاة والسلام، أم أقتل مثل ما بيتوا لقتله وعصمه الله، إن الله والله يعصمك من الناس، كما فعل بالأنبياء قبلي. ألا سيدنا يحيى قتل، سيدنا زكريا قتل، قتلوا الأنبياء، وهذه صفة من صفات اليهود أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق. ليش في قتل الأنبياء بحق وقتل بغير حق؟ لا، هذا لبيان الواقع أنها قتلهم ليس فيه حق وليس لهم فيه حجة. نعم. أم أقتل كما فعل بالأنبياء قبلي أم ترموني بالحجارة، ترجمون، أم يخسف بكم كالمكذبين قبلكم. ما بعرف شو الله رح يساوي فيه ولا فيكم في الدنيا. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هنا إن تجي نافية، لذلك إجت بعد منها إلا، إلا تدل على النفي. ما أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني أنا مو من عندي، أنا مكلف مرسل، الله سبحانه وتعالى كلفني أن أبلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأنا مكلف مثل واحد موظف بريد وجاي يبلغك دعوة، يبلغك شغوي. أنا ما لي علاقة، أنا جاي بلغك شيء ثبت عليك أو ثبت لك. إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أتبعه يعني لا أسابقه، لا أتي بشيء من عندي نفسي. إن أتبع إلا ما يوحى إلي أي القرآن، ولا أبتدع من عندي شيئا، وما أنا إلا نذير مبين، ظاهر الإنذار، بين الإنذار، بين التخويف. أيوة، إني لكم نذير مبين بين يدي عذاب شديد، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أنا إلا نذير مبين بين الإنذار. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. شو بتساووا؟ إلا أنتم عم تكذبوني وعم تقابلوا الدعوة التي جئت بها بالصد والرد. طيب هلا أنا ممكن يكون في الدعوة التي جئت بها صادق وهذا هو الواقع، ممكن يكون كما تقولون. طيب إن كان ما أقوله حقا وكان من عند الله فماذا تفعلون؟ قل أرأيتم، أخبروني ماذا حالكم؟ ألا أنتم عم تتمردوا؟ فإذا كان اللي أنا جئت به حق وكان العقاب عليكم ماذا تفعلون؟ شو رأيكم؟ أرأيتم، أخبروني ماذا حالكم إن كان يعني القرآن من عند الله وكفرتم به، يعني حال كونكم كافرين، كان من عند الله وكنتم به كافرين، وشهد شاهد من بني إسرائيل يعني ممن أسلم من اليهود مثل عبد الله ابن سلام أسلم وشهد بأن الرسالة التي جئت بها رسالة حق، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله أي على هذا القرآن أنه من عند الله، فآمن الشاهد وهو عبد الله بن سلام، واستكبرتم، تكبرتم عن الإيمان. شوين جواب الشرط؟ إن كان من عند الله شو بيصير؟ وجواب الشرط بما عطف عليه ألستم ظالمين، يعني إن كان من عند الله شو رأيكم؟ إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد هذا الشاهد وأسلم ولم تسلموا، أرأيتم ماذا يكون موقفكم؟ ألستم ظالمين بهذا؟ هذا جواب الشرط محذوف لأنه مفهوم. القرآن فيه اختصار جدا، إذا كان جملة مفهومة قد يطويها سبحانه وتعالى، مثل لما قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، عم يقول لنا هذا اللي كان يسقي الملك اللي كان يسقي الملك وكان مع سيدنا يوسف بالسجن، قال لهم أنا أنبئكم عن منام الملك بتأويله فأرسلون. مقتضاها أن يقال فأرسلوه، فذهب فقال ليوسف يا يوسف كذا، كل هذا محزون. فأرسلون رأسا يوسف أيها الصديق، شايف مطوي عدة جمل من قبل لأنها مفهومة. أيوة. قلت لفلان اسقني فسقاني، شو معنى فسقاني؟ يعني فقا، فذهب فأخذ الكأس فملأه فجاءني به فعرضه علي فأخذت منه فشربت فسقاني. شايف كلنا دول محذوف. وهذا من بلاغة القرآن أنه ما في ذكر أشياء لا يعني يستغنى عنها. مثل هنا لا، الجواب محذوف. أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، شو بيصير؟ واستكبرتم. قال فما ألستم تكونون ظالمين بهذا العمل؟ دل عليه، شو عرفنا أنه هيك التقدير ظالمين؟ قال دل عليه إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن الله لا يهدي القوم الظالمين بيكون معناته دليل على أن هذا الفعل من ظلمكم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال الذين كفروا للذين آمنوا، يعني قال الذين كفروا في حق الذين آمنوا، يعني يتكلمون عن الذين آمنوا، لو كان هذا الذي جاء به رسول الله خيرا ما سبقونا إليه. ليش؟ يعني حضركم جنس متميز عن غيركم. بالعكس، الله سبحانه وتعالى أراد لهم الخير وكرمهم عليكم فسبقوكم إلى هذا الخير. لو كان الإيمان خيرا ما سبقونا إليه. وإذ لم يهتدوا، أي القائلون بهذا الكلام، إذ لم يهتدوا به أي بالقرآن، فسيقولون هذا إفك قديم. يعني القرآن نزل للهداية، والقرآن حجة لك أو عليك، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإن آمن واهتدى كان القرآن حجة له، وإلا كان حجة عليه. إذ لم يهتدوا بهذا القرآن فسيقولون هذا إفك كذب قديم، يعني منقول من القصص القديمة أو الشغلات القديمة. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. عاجلهم لهم أرنا نحن ما الله تكون العافية. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الكافرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تخفف علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بسمعنا وبأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واختم لنا جميعا بخاتمة الحسنى، واجمعنا في دار النعيم برحمتك يا أكرم الأكرمين. صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.